هتخرج ازاي. فهو ده الطريقة اللي الحصان ممكن يخرج بيها. اسم حضرتك؟ اسمي أمل محمد الليسي. هو حضرتك يا رضوى اللي هي صديقة المدام هي اللي دبرت عملية سرقة الحصان دي؟ والدليل؟ لأن الأسئلة اللي سألتها لإبراهيم انتوا بتطلعوا ازاي والباب الخلفي وخدت معلومات يعني ازاي المكان اللي تقدر تهرب منه الحصان، وهي عندها أزمة مادية بالنسبة للقروض اللي هي واخدها من البنك. اسم حضرتك؟ سمير عبد الحكيم سمك. اللي سرقت الحصان صاحبتها. والدليل؟ والدليل ان هي اللي كانت خايفة تروح البيت، وبعد كده اول ما سرقت الحصان وبعت فلوسه وسدد كل البنك وكده فهي طمعت تروح البيت، وكمان هي اللي سألت السايس ازاي نطلع الحصان، لو عايزين نطلع حصان نطلعه ازاي، وعرفت منه الطريقة يعني ازاي تطلع الحصان. اسم حضرتك؟ نعمة الله محمد عبد الدليل. هو اللي سرق حصان رعد النهاردة وابراهيم السايس. والدليل؟ الدليل طبعا الحصان هيرفض يمشي 500 متر مع اي حد ما يعرفوش، لان طبعا جوزها قبل كده كان سمه وريهام طبعا ما تعرفوش صديقتها، وهو عشان يعرفه مشي معاه، هو ده كان دليل ايدينا. اسم حضرتك؟ احمد فارس فرغلي. ريهام ان شاء الله. والدليل؟ الدليل ان قالت لابراهيم السايس، عرفت عن طريق ابراهيم السايس، وابراهيم السايس مداخل ومخارج اقرب حاجه للصبر، وبعدين هي قالت للمحقق ان انا خلاص لقيت واحده ممكن تشاركني وتبقى ليها نسبه 51%، والشريك بيبقى ليه نسبه اقل من 51%. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. ريهام صاحبتنا، لانها هي الوحيده اللي كانت مديونه وكانت هتدخل السجن، وسالت السايس على المخرج بتاع بوابه الصبر، وهي لو غلطت برضه هي بتقول للمحقق ان انا لقيت شريكه 51%، ازاي الشريك يبقى اكتر من نسبه يعني 51 ده اكتر، المفروض الشريك يبقى اقل. اسم حضرتك؟ اسمي بصرة صابر على الفتاح. انا بقول السايس. والدليل؟ الدليل ان هو في التحقيق بيقول ان الحصان نفري وصعب التعامل معاه، فمش اي حد ممكن ياخده ويسرقه يعني. اسم حضرتك؟ منى محمد بسيوني. النهارده اللي سرق الحصان ابراهيم السايس. والدليل؟ احنا فهمنا من كلامه مع صديقه مدام رضوى صاحبه المزرعه ان الحصان شموس وجموح وما بيقبلش التعامل مع اي حد بسهوله، تقول له ممكن احط ايدي عليها؟ لا، ممكن يرفسك. وبعدين برضو صاحبنا اللي بيدخن ده ما يقدرش يقرب منه، بالاضافه لانه غريب عنه برضو فهياخد منه نفس الموقف. فالوحيد اللي يقدر يصطحبه مسافه 500 متر خارج المزرعه مع استحاله طبعا نفو عدم امكانيه دخول العربيه النقل لحد جوه في التوقيت ده بالذات، اللي يقدر ياخده جنبه بسهوله او سلاسه او يركبه حتى لحد بره ال 500 متر دول، هو الوحيد السايس بتاعه او مدام رضوى. مدام رضوى طبعا نايمه، وهو ده اللي سرق الحصان وعنده المبرر عايز يتعالج من المشاكل بتاعه الكليتين اللي عنده. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر يا فندم. حضرتك اللي سرق الحصان النهارده السايس، لان من خلال التحقيق قالوا ان الحصان يا اما خرج لمسافه 500 متر اما ماشي او مركوب من شخص بيألفه ويمكنه السيطره عليه، ولا يتاتى هذا الا للسايس الخاص به، ولان طبيعه هذا الحصان ايضا جموح فما فيش اي شخص اخر يستطيع ان يكون بهذه السرقه غير السايس. اسم حضرتك؟ وفاء علي عصر. ابراهيم. والدليل؟ الدليل حضرتك لو الضابط بيتحقق معاه فقول له انا بغسل تقريبا مرتين او ثلاثه في الشهر، حتى ما ربنا قدرنا عشان الغسيل غالي وكده، فالمفروض اغسل 4 مرات في الشهر على الاقل، هو المفروض يغسل 8 فيش غسيل في 4، هو الغسيل بيبقى حد ادنى 8 في الشهر، فدول اللي هو ده هو اللي هو بيكذب هنا في الحاله دي، هو اللي خد الحصان عشان عاوز الفلوس واتفق مع الراجل العربي وخده. اسم حضرتك؟ بلال احمد سعيد. كان يعني قامت بعمليه اختطاف الحصان رعد هي ريهام زميله رضوى، والدليل ان هي الوحيده اللي سالت ابراهيم السايس طريقه خروج الحصان من المصطبه. التحقيقات اثبتت ان رضوى قالت ان خروج الحصان ممكن يخرج بمسافه 500 متر عن الاسطبل، وهي الوحيده ان قالت ابراهيم السايس طريقه الخروج. مع حضرتك هيثم حمدي محمد ابو غازي. جاي النهارده ابراهيم السايس يا فندم. والدليل؟ الدليل يا فندم ان من طبيعي ان الحصان مش هيتبع انه يمشي مع حد رافقه 500 متر المسافه دي الا لما يكون حد واخد عليه، لان صعب ان في عربيه نص ناقه تخش تشيل الحصان رعد بسهوله، وكمان ان زوجها الحصان مش بيحبه ولا صاحبته، فما كانش هيتوحم انه يمشي معاه، فالوحيد اللي كان هيقدر انه يطوعه هو ابراهيم السايس، وده كان دليل ده انت. اسم حضرتك؟ مصطفى محمد خلف. السايس. والدليل؟ عشان الحصان مش هيمشي مع اي حد، وهو كمان قال لصاحبتها ان هو لو حطت ايدها عليها يرفض. اسم حضرتك؟ سميرة فايز. هو اللي سرق الحصان هو ابراهيم السايس. والدليل؟ الدليل ان هو اثناء الحوار اللي جه كان واضح طبعا ان الحصان من النوع اللي هو ايه ما بيتعاملش مع اي حد الا اذا كان عارفه. لانه كان بيقول لمدام رضوى وزميلتها لما بتقول له ممكن احط ايدي عليه وكده، قال لها مش ممكن يأذيك يعني يرفسك او كده. فطبعا دليل ان هو الوحيد طبعا اللي ممكن يتعامل معاه، لان حتى زوجها هو ما بيحبش الحصان، وبالتالي الحصان مش هيبقى حبه وممكن ما يمشيش معاه. فده دليل ان هو ابراهيم السايس هو اللي خده لحد بره، وده بقى يعني باعه اللي هو كان جاي عشان يشتريه. اسم حضرتك؟ الاسم منال ابو الحمد عبد الاوى عبد الله. انا بقول النهارده ابراهيم السايس. والدليل؟ الدليل ان الحصان ما حدش يقدر يركبه او يسحبه الا اذا كان يكون الحصان بيحبه او يعرفه. اي حد يقدر يسحبه كده او يركبه مش ممكن. وهو كان ما بيحبش اللي هي مدام رهام ولا جوز مدام رضوى. ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. هو ابراهيم السايس لان هو قال لرهام ان الحصان دوت نرفز وعصبي، ولو انت لمستيه ممكن ايه مش مضمون ممكن ايه يرفسك، فهو لو حد لمس الحصان ده هيعمل صوت هيعمل دوشه وكده، انما لو ابراهيم ده واخد عليه بيحميه فهو هيبقى مطيع ليه، فيقدر يخرج بيه ويسرقه من غير ما الحصان يدي قوانا ليه، يعني عشان هو الحصان ده بينه وبينه عشره، فهيمشي معاه ويقدر يسرقه ويقدر يحرقه زي ما هو عايز يعني. اسم حضرتك؟ سيد فاروق محمد حماده. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. لما نعرف ان الحصان رعد ما بيحبش ولا بيأنس لرفعت جوز مدام رضوى، وانه نثري وصعب ان حد غريب يسيطر عليه ويركبه او حتى يسوقه، يبقى ببساطة شديدة الجاني لازم يكون انت يا ابراهيم يا سايس. جاني ايه بس يا بيه؟ هو انت شايفني حمل ركوب خيل وخصوصا رعد؟ صح تمام كلامك، بس انت مركبتوش، انت سقته ومشيت جنبه لحد البوابة الخلفية وسلمته للعربية اللي بعتها لك الصري العربي. قبل ما تقاوح اعرف ان احنا اتأكدنا باتصالاتنا من وجود رعد في بلد الصري العربي وفي مزرعته، وسلطات بلده بتتخذ معاه الاجراءات القانونية. هي لسه عاوز تقول حاجة يا ابراهيم؟ اه عايز اقول لما تمن الجحش يوصل ملايين والبني ادم ما يملكش ملاليم لغسلة كله يبقى في اخر الزمن. خد المتهم يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل، فاز عن طريق القرعة الفائز الاول سيد فاروق محمد حمادة. الفائزة الثانية دينا مصطفى عصفور المنيا. الفائز الثالث عادل علي عصري فنم. مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257 87 120 إذاعة.